السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، والحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع علم الحديث وطلبه والتأهل لدراسته، كما اتفقنا في اللقاء الماضي على أن تكون العشر الأواخر من كل شهر هجري دراسة لعلوم الحديث النبوي على اختلاف أنواعها، فمرة نأخذ شيئا من تاريخ السنة، ومرة نأخذ شيئا من مصطلحها، وأخرى في مناهج المحدثين في كتبهم، ورابعة في معرفة التصانيف في هذا العلم وأنواع هذه التصانيف وكيفية التعامل معها، وخامسة في كيفية قراءة هذه الكتب والتقاط الفوائد والدرر منها، وسادسة في التعرف على رجالات هذا العلم وأعلامه الأفذاذ الذين حرس الله عز وجل بهم السنة كما حرس السماء بالملائكة والشهب، إلى غير ذلك من أنواع هذه العلوم التي تتعلق بالسنة المطهرة. ولكن البداية تكون مع بيان آداب وأخلاق كل من الراوي للحديث النبوي والمستمع إليه، أخلاق التلميذ طالب العلم والشيخ. هذه الأخلاق تعطينا الصورة المثلى لمواصفات طالب علم الحديث وطالب العلم عموما، لأن العلوم كلها في بيان مواصفات طلابها ومريديها تشترك في يعني مجموعة من العناصر، ثم تفترق في مجموعة أخرى حسب كل تخصص. يعني لو تكلمنا عن الصبر، هل طالب علم الفقه وطالب علم الحديث وطالب علم التاريخ وطالب علم العقيدة، هل يحتاج واحد منهما دون الآخر إلى الصبر، أم جميعهم يحتاج إلى الصبر؟ جميعهم يحتاج إلى الصبر. كذلك الإخلاص في طلب العلم، هل الإخلاص يلزم طالب علم التفسير أو طالب علم العقيدة أو طالب علم الحديث أو طالب علم الفقه؟ يلزم الجميع، وهذا يتبين إن شاء الله عز وجل في لقاءاتنا المتتالية. أولا، طالب العلم الذي يعرف مقدار ما أهله الله عز وجل له واختاره له، يتيقن أن جنته في دار الفناء هي طلبه للعلم. يعني دي اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومالك ابن دينار وغيره من الأئمة الأعلام، بيقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الجنة دي طاعة الله عز وجل، الجنة دي ذكر الله عز وجل، الأنس بالله عز وجل، محبة الله عز وجل، أو مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما هو؟ قال ذكر الله عز وجل ومحبته وطاعته والأنس به سبحانه وتعالى. فإحنا عندنا العلم الشرعي جنة الدنيا، ولذلك تجد صاحب العلم الشرعي عنده حنان، ما عندوش غلظة أبدا. وذلك الواحد بيتعجب كيف يرمون طلاب العلم الشرعي بالغلظة والفظاظة والقسوة. إن طالب العلم الشرعي من أهم ما يميزه أنه يحنو على الخلق، لأنه يعرف بعلمه الذي تعلمه أن الخلق جميعا أهل ذنوب وهو أولهم. فإذا كان الخلق جميعا أهل ذنوب، كيف يتعامل معهم؟ يتعامل معهم تعامل الطبيب. الطبيب الماهر حين يرى مريضا بين يديه ماذا يصنع معه؟ يبتسم إليه ويهش ويبش ويتلطف في الكلام ويعامله برفق، ويفتح أمامه آفاق الرجاء في الشفاء بإذن الله عز وجل، حتى لو بقي له ساعة من عمره تجده إيه؟ يفتح أمامه أبواب الرجاء، ينفس له في الأجل كما ورد في الحديث الضعيف لكن المعنى صحيح. اللي هو إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، يعني إيه؟ يديك طول العمر؟ لا، ده حاجة خفيفة وإن شاء الله وتزول. هو طالب العلم الشرعي كده، يكون رفيقا بالناس إذ يعصون، إذ يخطئون، إذ ينحرفون. أما طالب الدنيا أو ناقص البضاعة العلمية الشرعية، هذا يكون فظا غليظا، لا يعذر الناس أو لا يلتمس لهم الشفاء بتعليمهم وتبصيرهم بأدوائهم وذنوبهم. ويحضرني في ذلك ما حصل لمعاوية السلمي ابن الحكم رضي الله تعالى عنه، حين دخل الصلاة فعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فجعل القوم يصمتونه يشيرون إليه أن يسكت. وكان القوم قبل ذلك لعل واحدا منهم وهو يقف إلى جوار الآخر أن يقول للآخر يرحمك الله، أو أن يقول له في أي ركعة نحن. فلما لم يصمت أو لم يسكت جعل القوم يضربون على أفخاذهم، يعني يحاولون لفت انتباه أن ما يفعله خطأ. فقال واثق لأمياه، ماذا فعلت؟ المهم أنه سكت، يعني ورموه بأبصارهم. يبقى إذن بالكلام وبالفعل وبالحال كانوا يريدون أن يقطعوه عن كلامه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاته قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل معه؟ قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما شرعت لذكر الله عز وجل وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، علم قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. المؤمن صلى الله عليه وسلم كان معه إيه؟ رحيما رقيقا رفيقا، وأمثلة أخرى تحضر كثيرين. يبقى إذن طلاب العلم الشرعي هم في جنة الدنيا لمعرفتهم بحقائق الأمور، فكلما عرفوا كلما تبصروا بالحقائق، كلما عذروا الخلق، كلما كانوا أكثر حنانا ورأفة بالخلق. كذلك طلاب العلم الشرعي يدركون أنهم في جنة دار الفناء قبل أن يدخلوا جنة الآخرة بإذن مولاهم سبحانه وتعالى، أنهم يعتقدون يقينا أنهم على درب العلماء والأولياء والأتقياء والربانيين، وإلا فمن أين أخذوا العلم ومن أين اقتبسوه؟ ألا يتلقى العلم عن الشيوخ والشيوخ حملوه عمن سبقهم إلى أن يصلوا إلى سيدهم وإمامهم وإمامنا جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نستطيع أن نقول إن طالب العلم أولا يتيقن أنه وهو يعايش العلم بجميع صنوفه وأنواعه، ويجالس العلماء ويخالطهم على اختلاف توجهاتهم الشرعية والفكرية المنضبطة بالكتاب والسنة، يتيقن وهو يفعل ذلك أنه يعيش ويسعى في إيه؟ في جنة. طب جبنا الكلام ده منين برضو حكاية الجنة دي؟ عندنا حديث مشتهر في هذا الأمر اللي هو إيه؟ من سلك طريقا يلتمس به علما أو فيه سهل الله له به طريقا إلى إيه؟ إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم والعالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في الجحور. دايب احنا نتيقن ونحن نطلب العلم ونحن نجالس العلماء أننا نسعى على طريق الجنة بإذن الله عز وجل. في الحث على سؤال التعلم، هذه أمور يعني بدهية حفظناها من كثرة ما استمعنا إليها، لكن في الإعادة إفادة وفي التكرار تثبيت وتذكير. في الحث على تلقي العلم من أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، أي نعم، أهل الذكر هنا اليهود والنصارى، بادئ ذي بدء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي هم مين هنا؟ سبب نزول الآية هي في مين؟ في اليهود والنصارى. والآية دي تكررت في موضعين، أحد الموضعين في سورة النحل والآخر في سورة الأنبياء في مفتتحها. طيب، طب أهل الذكر هنا عن أهل العلم بالتوراة والإنجيل الذين أتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو الحق، كما يعرفون أبناءهم. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقوم يقول لك بس سمعت واحد كاتب قرأته وسمعت الاثنين مع بعض في جريدة الأهرام مرة وسمعته في قناة مرة. قسيس بيقول إيه؟ بيقول إن القرآن يثبت صدق التوراة والإنجيل. جايب كده مقال كامل في جريدة الأهرام في سنة مضت، وطلع كرر الكلام في بعض البرامج الفضائية. قال القرآن يثبت صدق التوراة والإنجيل وأنهما لم يحرفا، وبدأ يجيب الآيات ويفصلها عن الايه؟ عن السباق واللحاق، ينتزع الآيات من سياقها، ما جابش الآيات اللي فيها إثبات التحريف أبدا. فكان من ضمن استشهاداته وأدلته إن بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو فتحتم أي كتاب أسباب نزول هتلاقي المعنى هنا بأهل الذكر اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. فإذا كان القرآن يقول لمتبعيه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، القرآن يحيلهم على مصدر ثقة ولا على مصدر مشكوك فيه؟ إن قلت على مصدر مشكوك فيه يبقى بتطعن في إيه؟ في القرآن. إزاي يحولك على مصدر مشكوك فيه؟ وإن قلت يحيلك القرآن على مصدر ثقة فهذا يثبت أننا على إيه؟ يعني اليهود والنصارى على حق. ممكن أي واحد ينتول من الكلام ده من الناس اللي بتقرأ الجرائد وبتسمع لك صحيح، يعني طب ما تاخده بقى من باب الإدانة. أما يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي سألوهم عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته وأنه نبي الله حقا بموجب الصفات المذكورة عندهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يبقى نقول لهم آه فعلا بيحن على مصدر ثقة. قولوا لنا بقى وديتوا فين الأدلة اللي بتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين ما هو النجاشي وكم من أعلم الناس قال إنه النبي، وهرقل وكم من أعلم الناس بزمانه رغم أنه لم يسلم قال إنه النبي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه وغسلت الماء تحت قدميه أو عند قدميه أغسل رجليه. وعبد الله بن سلام من اليهود أسلم، والقصة مشتهرة ومعروفة. وزيد بن سعنة أحد أحبار اليهود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أسلم. وهناك عشرات بل مئات بل ألوف من المتخصصين في اللاهوت أو المتخصصين في اليهودية أسلموا. فيبقى أنا بقول لك فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كان أصلها يعني بها اليهود والنصارى ليدلون على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم بموجب ما عندهم من صفات، فنقولون ده أنتم حرفتوا وغيرتم، ده إدانة لكم، ما هيش استدلال على صدق ما أنتم عليه أو الكتب المحرفة عندكم. إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى، ودي حتة مهمة قوي، سلاح لازم تاخده في ايدك دلوقتي. دلوقتي بدأوا يجيبوا النصوص كتير، حتى اللي بيدافع عن الإسلام في بعض التوجهات يجيبوا نصوص جاءت في مورد معين لها سبب ويقول لك لا دي كانت وقعة عين خاصة، ويجي في نصوص تانية يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا ترى في قاعدة بتضبطه في الكلام ده؟ لا، ده لما يخالف النص هواه أو ميوله يقول لك ده الحديث خاص، ولما الحديث ما يوافقش ما يخالفش هواه أو الحديث بيتوافق معاه يبدأ يفتح. زي مثلا حديث البخاري وهو حديث صحيح كالشمس في رائعة النهار، اللي هو لن يفلح أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة، والحديث في غاية الصحة. فيوم يقول لك ده الحديث ده علشان لما تولد بنت كسرى النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، فهو خاص بإيه؟ ببنت كسرى. نقول له العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، يقول لك لا ده هذا من إعجاز الإخبار بالغيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل. طب مين روى الحديث؟ أبو بكرة الثقفي. طيب من أعلم الناس بما يروي؟ الصحابة. الراوي أعلم بما يروي، فهل أبو بكرة قصر المعنى على بنت كسرى ولا عممه؟ عممه، بدليل أن لما شاف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها خارجة للقتال، هي ما كانش الخروج للقتال في الحقيقة، كان الخروج للإيه؟ للإصلاح. والقتال إنما اصطنعه أولئك الذين أرادوا أن يصطدم الفريقان، أراد الله أمرا. المهم أن أبو بكر اعتذر عن القتال مع السيدة عائشة، وأيضا لم يقاتل مع سيدنا علي بموجب هذا الحديث، يبقى خصصه ولا عممه؟ عممه. لما نقول لهم كده يقول لك بس ابو بكر مطعون عليه. الله، وانت بتدور على اي حاجه؟ طب ابو بكر ده صحابي وثبتت عدالته، اصله كان جلد في حد قذف. قال الرجل قضيه، اظن الشيخ محمد اسماعيل له لقاء كامل عن الدفاع عن ابي ايه بكره، لما الشيخ الاشقر الله يرحمه كان نزل حاجة زي كده. مش هدخل أنا في الموضوع ده، خليني أرجع تاني معاك. يبقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده مصدر التلقي هو. لازم يقول لك شيخ، لازم يقول لك أستاذ يعلمك. آه نعم، كلمة أستاذ ما هيش موجودة عندنا، إنما هي كلمة أصبحت موجودة. لازم يقول شيخ تتبعه. فمن أصول طالب العلم أن يتلقى العلم عن المشايخ. وإلا فدلوقتي الليبراليين والعلمانيين بقوا قاعدين يقولوا مش القرآن والسنة موجودين؟ آه، إحنا نفتح القرآن والسنة زيكم وناخد زيكم بالضبط. نقول لهم بس القرآن والسنة لهم أصول، يفسر القرآن وتفهم السنة بأصول وقواعد وأدوات وملكات ووسائل. يقوم يقولوا إحنا ما عندناش طبقة رجال دين ولا طبقة كهنوت، الاجتهاد حق مباح للجميع. طب الاجتهاد ده ينفع أنا اجتهد في الطب وأنا مدرس علم حديث أو مدرس علم تفسير أو ميكانيكي أو بنا؟ ما ينفعش، لازم اجتهد في تخصصي، يبقى أنا عندي خبرة عندي أدوات. يقول لك لا، الطب ماشي لكن العلم الشرع ربنا سبحانه وتعالى خلاه كلأ مباح للكل. يبقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا حث على التعلم بواسطة المشايخ بواسطة العلماء. ثم أمر الله عز وجل طائفة أن يتخصصوا كل في مجاله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا استنفر الله عز وجل المؤمنين في التخصصات كلها. يبقى احنا عندنا فريق سينفر للجهاد في سبيل الله إذا كان يكفينا، أدي فرض الكفاية. فريق سينفر لتعلم علوم اللغة، فريق والبلاغة طبعا المعاني والبيان والبديع، فريق سينفر لتعلم الحديث النبوي وعلومه، التفسير وأصوله، الفقه وأصوله، التاريخ وما يتعلق به، فريق سينفر لتعلم الوسائل الحديثة بقى الإعلامية وما شابه ذلك التي تخدم الدعوة ويسخرها لخدمة الدين، فريق سيتعلم الفكر والعقيدة، فريق سيتعلم كذا. كل يتخصص في إيه؟ في مجاله. طيب هل هذا التخصص يكون بمجرد الميول أم أن الميول ينبغي أن يكون مرشدا بضوابط؟ بضوابط. أنا نفسي أبقى شغال في علم الحديث، ينفع أروح أقعد كده في علم الحديث وخلاص؟ ولا لازم أشوف ملكاتي تتجاوب معاه ولا لأ؟ الفقه، أنا ممكن أقول لك أقعد في علم الحديث وتقضي 4 سنين 5 سنين وفي النهاية تلاقي نفسك بعد ال4 سنين تقول أنا مش لاقي نفسي في علم الحديث. أنا أعرف أتكلم في علم الحديث لكن مش حابب أتخصص فيه. يبقى أنا خليتك ضيعت 4 سنين كان ممكن أخلي منهم واحد ماهر في الفقه. ولذلك تلاقي كتير قوي يدخل كلية وبعد سنتين وبعد 4 أحيانا يغير منها ويروح كلية تانية، يقول لك أصل ما هيش ضد، أصل ما هيش مع رغباتي، ضد رغباتي. يبقى لما أقول لك لينفروا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني كده بدعوك لأنك أنت إيه تشوف ميولك وترشدها باللي أنا هقول لك عليه كمان شوية. إزاي أكتشف إن أنا أليق بعلم الحديث أو أليق بعلم الفقه أو أليق بعلم التفسير؟ مش معنى كده إن أنا بقول لك اركن الحديث، هتشارك فيه، هتلم، هيبقى عندك وجبة مع وجبة متكاملة بحيث تعرف تتجاوب وتفهم وتاخد وتدي. إنما التخصص الدقيق عايز ملكات وأدوات. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم فقال وقل رب زدني علما. والله عز وجل نوه بفضل أهل العلم ومكانتهم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأثبت الله عز وجل أن الخشية إنما تكون لمن يزداد علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأن الدرجات في الدنيا والآخرة إنما يستحقها ويتأهل لها ويحظى بها أهل العلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن أهل العلم لا يستوي غيرهم بهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى أرجع بعد المدخل ده من القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أؤكد وأقول على طلاب العلم أن يتيقنوا أنهم على طريق الجنة وأن يلزموا دروب العلماء وأن يهيئ كل واحد منهم نفسه لعلم يتوافق مع ملكاته وميوله بعد استنصاح أهل العلم كما سيأتي. ولذلك نقول كل علم له طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وله آلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. كل علم له طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وله آلات يجب عليهم أن يأخذوا بها وأن يستعملوها. أنت عارف لما يجي بعض الناس يعلل الأحاديث النبوية بعقله، فيبقى الحديث ثابت من حيث السند وصحيح من حيث المد عند أهل التخصص أهل الحديث، فيجي عرضه بإيه؟ بعقله. هل لأن عقله أكمل العقول وأوفاها وأرجحها ولم يأتي من قبله عقل ولم يأتي من بعده عقل، أم لأن عقله حصر في منطقة معينة؟ حصر في منطقة معينة. فأنا أقول له لا، ما ينفعش تيجي تقول الحديث ده معل أو الحديث ده ضعيف لأنه بيخالف كذا. عامل زي إيه؟ حديث النساء ناقصات عقل ودين، وطبعا الحديث مشروح نقصان العقل، شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، ونقصان الدين أنها لا تصلي في أيام معينة، وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيجي واحد يقول لك لا، الحديث ده رغم أنه موجود في الصحاح الحديث ده مش معقول النبي يقوله. ليه يا عم مش معقولة ليه؟ يقول لك ده بيقول لك قالوا في يوم عيد، ومعقولة النبي عليه الصلاة والسلام يغمهن في يوم العيد ويقول لهم كده وينكد عليهم؟ الله، هو كده بالطريقة ده؟ لما يجي يقول لك إن النساء خلقنا من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به على إيه؟ على عوج. وكسر المرأة طلاقها أو طلاقها كسرها. فيقول لك إزاي يوصفها بالعوج؟ نقول له هو المقصود به العوج الظاهر؟ والله ممكن، لأن الأصل أن يجري الأمر على حقيقته، لأن عندنا العرف واللغة والشرع، فالخطاب الشرعي أول ما ينصرف نحمله على اللغة ولا على العرف؟ لا على ده ولا على ده، الخطاب الشرعي ينصرف على إيه؟ على الشرع. زي وأقيموا الصلاة، الصلاة لها حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية. يجي واحد يقول أقيموا الصلاة معناها الدعاء، لأن الصلاة في أصلها الدعاء، ما ينفعش، لأن خطاب الشرع ينبغي أن يحمل على الحقيقة الشرعية، فما نزلش الحقيقة اللغوية والعرفية إلا بقرائن. فنفس القضية، كل علم له حقائقه، ينبغي أن أحكم على أي مسألة في هذا العلم بحقائق. وبعدين في الحقيقة أنا مثلا لما يقول خلقت المرأة من ضلع، هل ده ذم للمرأة ولا بيان للرجل كيف يتعامل مع المرأة؟ بيان للرجل كيف يتعامل مع المرأة، بيبصره بحقيقة الأمر. المهم، إذا كان لكل علم طريقة، إذا كان لكل علم أدوات وآلات، ينبغي أن نفهم العلم من خلال طرائقه المختصة به، وأن نستعمله من خلال آلاته وأدواته التي قررها أهله. طب من أين نحصل على هذه الطرائق؟ إحنا نعمل طرائق لنفسنا ونقول ندرس ونغير، زي ما دلوقتي في ناس يقول لك عايزين نغير قواعد العلوم اللي فاتت كلها ونأسس قواعد جديدة تواكب العصر، كأن علماءنا الأقدمين يعني أخطأوا بقى في الحاجات دي كلها. نقول لا، المنهج اللي انت هتتلقى به العلم ينبغي أن يكون مستقا من مناهج العلماء المختصين به، وأن يكون أهل العلم المختصين به قد نصوا على أن هذا هو الطريق الأمثل بعد استقراء وتتبع ودراسة، وأثنوا أعمارهم في الوصول للقواعد، أو إن هذه القواعد العلمية لم ينص عليها إمام إنما مارسها. ما هو ممكن في قاعدة ينص عليها وقاعدة إحنا نتتبع أقوال العلماء وفتاواهم وأحكامهم، فنقوم نطلع إحنا قاعدة بالاستقراء. أصول الفقه كانت موجودة قبل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتاب معين له قواعد كده من الأول للآخر، لا بس كانت مستعملة، قواعد القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كانت مستعملة، كانوا بيمارسوها لكن ما كانتش مكتوبة. أي نعم كان في بعض كلمات موجودة متناثرة في بطون الكتب تتلقى عن أهل العلم، لكن ما فيش كتاب. فقام الإمام الشافعي عمل إيه؟ جمع كتاب اسمه إيه؟ الرسالة، من أول ما صنف في أصول الفقه. وبعد كده بدأ الناس كلهم ياخدوا بقى من الرسالة ويأسسوا عليها لحد ما استوى علم أصول الفقه. جابوه منين؟ قواعد متناثرة قالها هذا العالم أو ذاك وموجودة في بطون الكتب، أو من خلال أخذ طائفة من الأحكام في مجال معين تتبعوها من أولها لأخرها عند العالم الفلاني أو مجموعة العلماء، قالوا والله إحنا نستطيع أن إحنا نستخلص القاعدة ده وتنطبق على كل الفتاوى دي أو كل الأحكام دي. فالقواعد أو الطرق العلمية التي يدرس بها العلم إما أن يكون منصوصا عليها من عند العلماء، وإما أن إيه؟ أن تكون بالاستقراء والتتبع. نفس القضية علوم الحديث، هل علوم الحديث كانت موجودة عند التابعين والصحابة في كتب مجموعة؟ الحديث الصحيح حده كذا وأنواعه كذا والحسن كذا والضعيف وأنواعه كذا وفقد الاتصال والطعن في العدالة، ما كانش فيه الكلام ده، بس كانوا بيمارسوه ولا لأ؟ كانوا بيمارسوه، لكن ما كانش فيه قواعد مكتوبة كده من أولها لآخرها. فجيب الرمهرمزي وعمل كتابه وكان بدايات وجيب زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، وبعد كده جه الإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث وبدأت بقى تتوالى الجهود، فخدوا قواعد منصوصا عليها من أقوال السابقين متناثرة في بطون الكتب جمعوها، وفي قواعد كتير ليست منصوصا عليها بل استقرأوا مناهج العلماء في الرواية والحكم والتضعيف والتصحيح والتعليل وخدوا القاعدة المشتركة اللي موجودة. زي بالضبط أي واحد في معمل أو في طب أو هندسة أو غيره، أما بيطلع لنا قاعدة معينة عشان الأطباء يتعاملوا بها مع المرض فيشخصوه، أو يتعاملوا بها مع المرض فيوصفوا له العلاج، عرفوا إن الدواء ده العرض الفلاني كذا، وإذا كان كذا يبقى المرض كذا، وإذا كان كذا يبقى. عرفوا إزاي؟ كشف على واحد واثنين وثلاثة ومية وألف، وهم عندهم يعمل لك عشان يثبت إن المرض ده مرض لازم يتأسس له لعلم بيجيب ألف واحد، فيكشف عليهم كلهم ويثبت بقى من خلال الحاجات دي إن الألف دول بيشتركوا في كذا، إذن القاعدة الطبية تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. إيه نفس القضية؟ العلماء جابوا الأحاديث وجابوا المسائل الفقهية وجابوا العقيدة وبدأوا يدرسوها، فوجدوا إن هي ماشية على ميزان معين. الميزان ده إيه؟ وهب الله العلماء العقل الراجح والفكر القويم السديد فاستخلصوا لنا هذه القواعد، ولا يستطيع واحد من أهل الأرض أن يطعن في هذه القواعد. مش لأن العلماء معصومين، لا، لأن اللي جابوه مين؟ من النصوص المعصومة. طيب ممكن أفهمهم تزل؟ آه ممكن في حتة معينة كده، ولذلك في إرادات، في عالم يقول لك والله التعريف ده ناقص غير جامع غير مانع، ممكن تحذف منه كذا، ممكن تزود له كذا، والله فلان شذ وزود الحاجة الفلانية. فإحنا بعيدا عن شذوذات بعض العلماء، بعيدا عن النقص، لكن العلوم استوت قواعدها، فإحنا مش محتاجين حد يعدل فيها. ولا تجتمع أمتي على ضلالة، فهناك قدر من القواعد التي تصون الفهوم وتعرفنا كيفية تناول العلوم قد اكتملت وأجمعت عليها الأمة. فاللي بيحاول بقى يقول لك أنا غيرها وأعمل علم جديد ومش عارف إيه، عايز يهدم الدين أو عايز يقول إن الأمة كانت على ضلالة قبل كده. فإحنا بنقول مناهج العلماء وطرائقهم وأدواتهم وآلاتهم في فهم العلم ناخدها إما بالنص عليها وإما بالاستقراء والتتبع من أحوالهم وتعليمهم للناس. طالب العلم ينبغي أن يلتزم بما يلي. لو أنت عايز تتعلم علم الحديث، أول حاجة علشان تدفعك لتعلم علم الحديث تعمل إيه؟ تعرف فضل علم الحديث، شرف علم الحديث، غاية علم الحديث، ثمرة علم الحديث. وهم عملوا لنا كده مبادئ كل فن ايه؟ 10. هتعرف بقى الموضوع والحكم والثمرة كل ده حقيقي، وهنقول العشرة بالتفصيل في مجالات علوم الحديث. بس النهاردة كده مداخل عامة ووصايا عامة كده لطالب العلم كيف يكون نفسه في علم الحديث. يبقى أول شيء ينبغي على طالب العلم أي علم خاصة علم الحديث أن يتعرف على العلم الذي يريد دراسته من جهة موضوعه وغايته وثمراته التي تترتب عليه. ليه؟ لي أعرف شرف هذا العلم؟ أولا لأنني إذا عرفت شرف هذا العلم قدرته، وإذا عرفت شرف أهله وحملته قدرته. هم الجماعة اللي قاعدين يطعنوا على أهل الحديث ليل ونهار من أيام المعتزلة وبيسموهم حملة أسفار وزوام الأخبار وإن هم بتوع حدثنا وبس وما لهمش فهم النصوص، وظلموهم والله، ودي كذبة كبيرة. ده أهل الحديث هم اللي دخلوا العقل في فهم النص بضوابط معينة، وإحنا عندنا رسالة ماجستير لما تطبع بعد ظل فيها زميلنا في القسم حوالي 4 سنوات ليل نهار يعمل فيها، كان بيرد فيها على الشيخ الغزالي محمد الغزالي الله يرحمه لما نزل كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وطعن كده من بعيد على أهل الحديث. والرجل ما كانش غرض ويطعن على أهل الحديث، هو الرجل كان محصور في زاوية ضيقة في نصوص مش متوافقة مع بعض توجهاته، فيا إما أنه يمشي مع النصوص يا إما يتنازل عن توجهاته. فكان الأولى عنده أنه هو إيه؟ أنه هو ما يمشيش مع النصوص، يمشي ما يتنازلش عن توجهاته خلاص، يعني يمشي مع النصوص يا يتنازل عن توجهاته. قال لا، ما مشيش مع النصوص ولا اتنازل عن توجهاتي. وليه؟ عشان يصلحنا الحديث ده لو اتعرض على الأوروبيان والأمريكان هيقولوا ازاي ومش عارف ايه. الله، هو انت عشان ترضيهم تتنازل عن حتة من الدين؟ وان كان كنا نتفق عليه ان الشيخ الغزالي كان احد اعلام الايه الدعوة، يؤخذ من كلامه ويرد عليه رحمة الله تعالى عليه. واحنا عندنا رسالة ماجستير او دكتوراه، ماجستير في مجلدين 800 صفحة في كلية أصول الدين أسيوط، مطبوعة في دار السلام اللي عند شبان المسلمين، الشيخ العلامة الداعية الإسلامي الكبير محمد الغزالي المتوفى سنة 1496-1416 هجرية، وموقفه من السنة النبوية. هذا الباحث لله ضر أبي، ما ترك شبهة في أي كتاب من كتب الشيخ الغزالي، لأن كان له شبهات كتير في الكتب بتاعته بالمنهج العقلي، لأنه على المنهج العقلي المعتزلي، زي الدكتور محمد عمارة، زي الإمام محمد عبده، زي فلان، زي علان، أسماء مشهورة بتقدم العقل على النص، ولو النص تصادم مع عقلها تتهم النص ولا تتهم العقل، أو يحاولوا على الأقل إيه؟ تأويله. إن ما أسعفهمش التأويل خلاص يلغوا النص ده خالص. فرد عليه ما ترك حديثا طعن فيه الشيخ الغزالي باتباعه لتقديم العقل على النص إلا ورد عليه. المهم، يبقى احنا محتاجين نعرف شرف العلم ليه؟ لنقدره، وشرف حامل هذا العلم لنرفعهم إلى مكانتهم اللائقة، مش نتهمهم. وإحنا لما نعرف أن علماء الحديث كان الواحد فيهم بيرحل في طلب الحديث الواحد الشهر والاثنين، وكان بيترك أهل بيته بالعشر سنين والعشرين سنة، وكان بيفلس مرة واثنين وثلاثة، يبقى عنده ثروة وينفقها ويتاجر ويفلس ويتاجر ويفلس، والكل الإفلاس ده بيحصل ليه مرة واثنين وثلاثة، لأن في من أفلس في طلب العلم. ليه؟ علشان يجمع الكتب ويرحل للشيخ فلان ويسمع منه الحديث ويعرف الغرائب ويعرف النوادر ويعرف الطرائف. يبقى تقوم كده انت تعرف شرف العلم، تعرف شرف العلم تقدره، تعرف شرف اهل العلم ترفعه لمكانه. عشان كده الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عليه عمل لنا كتاب كامل، وان شاء الله هناخد منه لقاء او اتنين، شرف الحديث واهله، شرف من اروع الكتب التي تقرا وتجعلك تتعلق بالحديث النبوي وتبحث عن سير أهله. لنا لقاء فيه إن شاء الله. يبقى أول حاجة بنصح طالب العلم أي علم قبل أن يقدم على تعلمه أن يعرف شرفه وشرف أهله. طب وكل علم فيه شرف، يعني مثلا إذا قلنا عن أهل الحديث شرف الحديث وأهله للخطيب البغدادي، طب الفقه ليه كتاب اسمه الفقيه والمتفقه، مجلدين تحقيق الشيخ عادل يوسف العزازي، مجلدين الفقيه والمتفقه، بيّن فيه فضل الفقه في الدين. طيب عايز يعرف شرف العلوم الشرعية بأنواعها، سواء علوم الآلة أو العلوم الشرعية الأخرى، جامع بيان العلم وفضله لمن؟ لابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. وابن عبد البر توفي 463 هجرية، عالم أهل المغرب، والخطيب البغدادي توفي 463 هجرية، عالم أهل المشرق، وكلاهما كان محور من محاور العلم التي تغير بها يعني تاريخ العلم ورحلته بفضل الله عز وجل. اثنين، بعد ما قلنا لمعرفة ما يتعلق بالعلم من حيث شرفه وموضوعه وغاياته وثمراته ونتائجه، هعرف أقدر العلم وأرفع أهله للمكانة بتاعتهم، يجعلني ما ألم به عن هذا العلم وأهله صاحب قدرة على تمييزي بين العلوم. يعني التمييز بين العلوم أرتبها الأولويات، أي العلوم أبدأ به، أي العلوم أحق من غيره أن يأخذ اهتماماتي، أي العلوم أطلبه بادئ ذي بدء. اللي هيعرفني أن أدرس بقى أنواع العلوم مختصات، ده بيسموها المداخل إلى علم كذا، مدخل إلى علم الفقه، مدخل إلى علم الأصول، مدخل إلى السنة النبوية، مدخل إلى البلاغة، مدخل إلى العقيدة، مدخل إلى... تلاقي علماء كتير عاملين كتاب كل الكتب اللي اسمها المداخل دي كلها عايز اتعرفك بفضل العلم ده وطرائقه وانواعه والى اخره. فينبغي عليك انك تقرا المداخل الى كل علم من العلوم، وعاده بتبقى مختصره ومركزه وتجمع ما يتعلق بالعلم المتكلم بشانه. طب أنا لما أقرأ هنا وهنا وهنا أول حاجة هستفدها من معرفتي بشرف العلم وأهله وموضوعاته وما يتعلق به أنني أستطيع أن أقول سأبدأ بعلم كذا. في واحد لما هيقرأ اللغة العربية مدخل لتعلم اللغة العربية أو علوم البلاغة ويلاقي الأمثلة اللي موجودة جوه كلها من القرآن والسنة، وإن حتى اللي بيشرح له بيقول له والله إحنا لو أعربنا ده فاعل تبقى كذا ولو أعربناها مفعول تبقى كذا والوجه البلاغي واحد اثنين ثلاثة، هيقول الله ده أنا معنى كده لو دخلت لعلم التفسير أو لعلم الحديث من غير ما يكون معايا دراية بمبادئ اللغة أو بأساسيات البلاغة مش هفهم حاجة، واحتمال كبير أعمل إيه؟ واحتمال كبير أضيع الدنيا. فبالتالي هيقول أنا أولوياتي أعمل إيه؟ أتعلم مدخل للبلاغة، مدخل للغة، مدخل أخلصه يبقى أدخل اللي بعد منه. نفس القضية لو جيت أنا في علوم الحديث أنا نفسي أتعلم بقى زي أقرأ البخاري وزي أستخرج منه ومسلم والكتب الستة فالتسعة فالسنن فالمسانيد زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، فيقول لك أنت ما تعرفش تدخل خالص إلا لما تعرف تميز بين الصحيح والضعيف. فيوم يقول بس ده أنا لازم أعرف بقى الصحيح يعني والضعيف يعني وبينشأ الضعف منين ومدخل الطعن منين. واحد تاني يقول لك ده أنت مش تعرف تقرأ أي كتاب إلا لما تقرأ في مناهج المحدثين. كل واحد ليه طريقة، كل شيخ ليه طريقة، في مناهج عامة بيشتركون فيها جميعا وفي مناهج خاصة بيتميز كل واحد بإيه؟ بأسلوبه وطريقته. هقوم أروح أشوف مناهج المحدثين، في مؤلفات كتير، الدكتور فوز عبد المطلب مناهج المحدثين، الدكتور عبد الباسط مزيد لمناهج المحدثين من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا، في مجلد كده بتاع 450 صفحة كان بيتباع بعشرة جنيه مع بتوع اللي هم الذخائر والكتب اللي هي بتاعت وزارة الثقافة دي، في مناهج المحدثين للدكتور محمد أبو شهبة تحت عنوان أعلام المحدثين جايب منها كل واحد فيهم حوالي 500 صفحة، في كتب كتير. يبقى أنا أقول مش هعرف أفتح البخاري إلا ما أعرف طريقته إيه، كيف أورد هذا الحديث، كيف يترجم. ده حتى علم الترجمة إنك تعمل عنوان للحديث ده المهم. يبقى إحنا عندنا دلوقتي العلوم واحد يلزمني فيها إيه؟ أعرف شرف العلم وشرف أهله. طب إذا عرفت شرف العلم هقدره، إذا عرفت شرف أهل العلم هرفعهم لمكانتهم. طب إذا عرفت موضوع العلم هحدد أي العلوم أولى بأن أبدأ به ويكون في مرحلة أولوياتي، لأن احتمال أبدأ بعلم وأمشي معاه فيكون ثقيل علي، فلما يكون ثقيل علي هعمل إيه؟ هكره العلم، هرجع لورا أقول لا ده العلم أنا مش تبع العلم ده، أقول له أنت دخلت المدخل غلط. طيب كوني أعرف فضيلة العلم ده وشرف العلم وموضوع العلم ده يخليني أحدد الغاية بتاعتي، أنا عايز أوصل لمستوى معين فيه. طب اللي عايز يوصل لمستوى معين يلزمه يتحمل المشاق والمصاعب. ولعلنا نذكر قصة السمكة التي وقعت لأبي حاتم الرازي لما جه مصر ولما كان مسافر وفضلت السمكة 3 أيام وما هيموتوا من الجوع، بس يقعدوا مع الشيخ، هم عندهم رحلة معينة جايين ياخدوا العلم، فجابوا السمكة يدوبك نسخهم تعبهم راحوا تاني يوم ما كانوش السمكة اللي بعد 3 أيام، وهيجيلنا عقبات كتير. كم عانى العلماء. يبقى معرفتي بشرف العلم وفضل أهل العلم وموضوع العلم الذي أريد أن أتخصص فيه وأن أدرسه يعطيني طاقة وقوة على التحمل. ما هو بيقول لك كده من عرف فضائل الأعمال ها خلاص هانت عليه مشاقها في جميع الأحوال. من عرف فضائل الأعمال هانت عليه مشاقها في جميع الأحوال. فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، فضل الثبات على التوحيد. لما عرفوا سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه إيه اللي حصل في العذاب اللي تعذبه؟ كان بيقول أحد أحد لو أني أعلم أن كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها لكم. أي نفس راضية كانت عند سيدنا بلال، رغم أن حتى خباب بن الأرد الدهن كده اللي هو حوالين العمود الفقري نزل خلاص ساح سال ذهب متن عموده الفقري، يعني الحاجات اللي بتحافظ عليه كده. أي نفس هذه؟ كانوا شايفين إيه؟ لما حرام ابن ملحان الأنصاري الشاب الأنصاري في غزوة بئر معونة لما طعن برمح غدرا من ظهره فخرج من صدره قال إيه؟ فزت ورب الكعبة. كان شايف إيه؟ ده الرمح اخترق صدره من ظهره فاخترق صدره. ايه اللي خلى ما قالش اي ليه؟ ما اهتمش ليه؟ عرف ثواب الاعمال، شاهد الحقيقه. فنفس القضيه، انت لما تعرف شرف العلم اللي انت بتتعلمه ومنزله اهله ومكانتهم، جميع المشاق هتبقى بالنسبه لك ايه؟ سهله. والمرارات كلها هتبقى بالنسبه لك ايه؟ عذبه حلوه. وزاد تبص تلاقي واحد يقول لك احنا احسن ايام مرينا بيها ايام الطلب، ايام طلب العلم، رغم ان كنا مش لاقيين ناكل، رغم ان كنا كذا، فلما يرجع بالذاكره يقول لك والله ألذ الايام. انا اقسم لك بالله ألذ الايام بتاعتي ايام ما كنت في الدراسات العليا. انا من البحيره مركز رشيد، وكنت بعمل في طنطا معيد، والدراسات العليا لا توجد الا في القاهره، ما كانش في قسم حديث الا في القاهره فقط دراسات عليا. فكان يلزمني ان انا بين بلدي واولادي واهلي وبين الكليه في طنطا وبين القاهره، والقاهره هتعوز تسكن في اي سكن، وطبعا سكن هتبقى يمشي حالك بقى. فبقيت عايز تنتقل من القاهره لطنطا لكذا، ولما حاجه عجيبه، فالواحد لما يتذكر كيف كان يقرا ويتدبر في تدريب الرو مثلا، كان مقرر الجزء الاول مقارنه او مقارنه مع فتح المغيث للسخاوي في موضوعات العلم المتعلقه به، ومع توضيح الافكار للامام الصنعاني وبعض الكتب المعاصره، والجزء الثاني من تدريب الراوي مقارنة بالكتب المذكورة وغيرها في سنة تانية دراسات عليا، وبرغم التعب الشديد ومش قادرين نطبخ، ولما نطبخ يطلع مرة العكس مش عارف ايه، والبطاطس فيها ايه، والرز يحصل له ايه، مش عارفين ناكل أكلة كويسة. الواحد بتذكر الأيام دي دلوقتي يحس بحلاوتها. مش احنا كنا أيامها متضايقين من الضيق اللي احنا فيه والمشقة والسفر ورايح وجاي وكذا، لكن دلوقتي بتقول الله ما أحسنها من أيام، ما أفضلها من أيام. يبقى شرف العلم ده بيخليك تصبر على مشاقه، شرف العلم وموضوع العلم والغاية اللي بتترتب عليه بيخليك تتحمل الصعاب وتستعذب العذاب. يعني الحاجة اللي بتبقى ايه شديدة بتبقى بالنسبة لك خفيفة وهينة. طيب، إذا أنا عرفت موضوعات العلم ده وغاياته وثمراته، قبل ما أبدأ فيه ينبغي أن أستنصح أهل العلم. أنا عايز أتخصص في اللغة، هروح لحد من علماء اللغة. عايز أتخصص في الحديث، أروح لحد من علماء الحديث. في العقيدة، في أي مجال من المجالات، أنا خلاص قرأت وعرفت وكونت فكرة، ما خدش القرار، لابد أروح أعمل إيه؟ أستشير أهل العلم. أقول له والله أنا عايز أتخصص في علم الحديث، في رأي حضرتك؟ زي ما بيجين الطلبة في الكلية في أصول الدين، يدفع من سنة تانية قدام منه قسم العقيدة، قسم الدعوة، قسم التفسير، قسم الحديث. فاللي بيسألنا أقول له أنا عادة هقول لك قسم الحديث لأن أنا بحبه، لكن مش هقول لك كده والا انا ضيعت لو قلت لك ان انا بحبه. انا لازم اقول لك مجموعه من الاسئله، والاسئله دي تجاوب عليها 1 2 3 تقوم حضرتك تقول لي. اقول له لو انت مثلا انا عايز يجي قسم الحديث وشايفه متميز، اساله اقول له هل انت تحب اللغه العربيه وتتفنن في معرفه ما يتعلق بها؟ ان قال لا اقول له اكتب غلط. طيب هل انت تحب علوم البلاغه بانواعها؟ ان قال لا اقول له برضه خليك غلط. هل انت كذا؟ هل ابدا اجيب له حاجه؟ اقول له اللي ما بيحبش بلاغه ولغه عربيه ما ينفعش يدخل التفسير قولا واحدا. هل تحب معرفه المدارس الفكريه ومدارس العقديه وكذا وكذا، وتدرس وتخلي الفلسفه والمنطق والكلام ده والضروب بتاعتها، وتصبر على انك تقرا فكر بيصادم النص ده وبيخالف النص ده عشان تستخرج منه لترد عليه؟ يقول لك لا مانيش عايز ده. يبقى تبدا تمشي معاه. طب هل تصبر على انك تعرف بقى عله الحديث كذا وتقعد اسبوع واثنين وثلاثه تستخرجها، والراوي الفلاني احيانا ياخد معاك دراسه الراوي عشان توصل لقول فصل فيه شهر واثنين وثلاثه، ده في راوي ممكن تقعد فيه رساله ماجستير عشان تبين حقيقته، زي محمد بن اسحاق مثلا اللي هو اشهر ايه رواه السيره، صاحب المغازي والسير، ده شيخي في علم الحديث، رساله الدكتوراه بتاعته محمد بن اسحاق، لأن في ناس طعنت عليه وفي ناس زكته وفي ناس حددته وفي ناس أطلقته وفي ناس، فقعد رسالة الدكتوراه كاملة في شخصية محمد بن إسحاق، وانتهى في النهاية القول الفصل فيه. مثلا ابن لهيعة محير كتير قوي، في أكتر من عالم متخصص ألف ما بين مجلد صغير أو مجلد كبير في بيان القول الفصل في حكم ابن لهيعة، تقبل روايته ولا لا، ترد مطلقا ولا لا، طب تقبل في رواية العبادلة الأربعة ولا زي الشيخ أبو إسحاق في النافلة في الأحاديث الضعيفة، ما وصل الجماعة اللي هو لو رووا عن عبد الله ابن لهيعة وصلهم لـ12. فبالبحث عايز دراسة واستقراء. يبقى أنا بقول لك استنصح أهل العلم. إن لقيته ماليش في تخصص العقيدة ولا دروبها ولا الحديث ولا التفسير، أقول له أنت يا ابني تدخل قسم دعوة، لأن قسم الدعوة معناها إيه؟ ثقافة عامة. واسم قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. يعني كفيك تعرف بس أطراف العلوم، تعرف إن في حاجة اسمها حديث صحيح وحديث ضعيف وما تتخصصش فيه، وحاجة اسمها العقيدة والعقيدة دي في أهل التأويل وفي أهل كذا، وفي والتفسير والله في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وده كتابه كذا وده كتابه كذا. لكن في النهاية ما أنتش هتتبحر، أنت هتروح للمتخصصين تقول لهم من فضلك أنا عايز أعمل خطبة على العقيدة النهاردة، إيه الكتب السهلة اللي أخد منها؟ أنا عايز أعمل خطبة النهاردة في الحديث، إيه الخطبة السهلة اللي أخد منها؟ الكتاب السهل اللي أخد منه؟ أنا عايز أعمل فيه؟ يبقى أقول له خش دعوة. إنما لو لقيت عنده بقى ميول فكرية وميول عقدية أقول له لا، أنت ما تجيش قسم الحديث، مجالك إنك تتخصص في قسم العقيدة. لقيت عنده حب الكتب السنة ومدمن لقراية البخاري ومدمن لكتب الحديث ويعرف يعد أصنافها وعنده مهارة، أقول له أنت تخش قسم حديث. يبقى استنصاح بعد معرفة المدخل إلى العلم ده لبيان شرفية وفضل موضوعه، تستنصح عالما متخصصا في هذا المجال. خلاص، لو أنت استنصحت العالم المتخصص هو مش هيعوزك في علمه، هو هيعوز يوجهك للعلم الصح، لأنه لو جابك لعلمه لمجرد أن يكتر عدد الناس اللي هو في العلم اللي بينتمي ليه هيضر العلم بتاعه. انت عارف لما احنا ناخد كده اي حد ندخله في علم الحديث اضرنا بالعلم بتاعنا، لا هيطلع بعد كده يقول لك انا واخد شهاده في علم الحديث من الحته الفلانيه، وفي النهايه يجي يتكلم في علم الحديث يدمر الدنيا والعياذ بالله، والاسم انه محسوب على ايه؟ على المحدثين. وكم راينا وكم نشاهد، زي مثلا معاهد اعداد الدعاء، طول عمر اقول الكلام ده مش جديد، في معاهد اعداد دعاء منضبطه فيها مناهج قويه واساتذه اقوياء، وفي معاهد اعداد دعاء مجرد سد خانه، يعني ايه تيك اواي علم كده حاجات سريعة. فأنا بقول لهم معاهد إعداد الدعاء في الغالب الأعم سمك لبن تمر هندي كشري مصراوي، اللي مش لاقي اللحمة يموت من الجوع ولا يأكل الكشري المتوفر؟ يأكل الكشري. طب الكشري غالي عليه العلبة بثلاثة جنيه ونص ولا بأربعة جنيه، وسندويتش الفول بجنيه ولا بخمسة وسبعين قرش، ومش لاقي الثلاثة جنيه ونص يقول ما نش واكل إلا كشري وميت من الجوع ولا يأكل الفول يصبر نفسه؟ فمعاهد إعداد الدعاء اللي موجودة في الغالب الأعم كلها كشري وفول، مفيش لحمة. وأنا لفيت في معاهد كتير، أنا ما شفتش بقى معهد الفوقان لسه، بس كنت أسمع عنه، خرج ما شاء الله يعني ناس لهم مزايا، فلسه هو هنشوف بقى وبيختار العناصر. أنا درست في بعض معاهد إعداد الدعاء، كنت لما أكلمه عن اللغة العربية في حاجة معلش يا دكتور اللغة العربية ما نعرفهاش وصعبة علينا، ما جيت أتعلم علم الشرع إزاي؟ الله. لما اجي اتكلم في وجه من وجوه البلاغه دي قراءه بس يا دكتور بلاش تتحذف الله يكرمك، لما تيجي تكلمهم عن حاجه في التخصص يقول لك لا اصل احنا هواه. ده لدرجه ان في واحد اقسم لي بالله، اقسم لي بالله كان في معهد اعداد دعاء تابع لوزاره الاوقاف، فلقى واحد بيغش، فجاله الشيخ قال له مش عارف ايه، قال له يا عم الشيخ احنا هواه، انت التجديد في الامتحانات ده يبقى عند الطالب في الكليه ولا في الدراسات العليا، انما انت تحمد ربنا ان احنا جايين هنا والمفترض تساعدنا وحتى تقول لنا المعلومه اللي احنا واقفين فيها في الامتحان. ده بقى ده بيعد بداعيه، ده بيعد بداعيه، وكتير منهم يطلع كده مش عارف اي حاجه، والمقرر مثلا لو موجود 300 صفحه في الكتاب الاستاذ بيدرس 100 وبيحذف 200، وال100 بيجيب منهم اسئله ايه سطحيه عشان كله ينجح، مش اسئله تبرز المهارات والتخصصات. انا كده مش بطعن في معاهد اعداد الدعاء، انا بقول لك هي ايه اللي مش طايل العلم الشرعي وقدام منه معاه اعداد دعاء ياخد ده ولا يقول لا ما هيش كويسه ويسكت؟ لا، اشغل زمانك بده، اشغله بده، ما لا يدرك كله لا يترك جله، خد اللي تقدر عليه لحد ما تلاقي الباب الكويس الثقه الاصيل، على الاقل يبقى انت قطعت خطوه او اتنين، فمش هتبدا من المرحله الاولى او الثانيه، ده انت هتبدا من المرحله الثالثه. عايز ايه؟ اختبار التويفل مثلا كده، او اللي عايز يتعلم انجليزي بيعملوا له امتحان يقول مستوى اول ثاني ثالث رابع، يبقى انت السنه السنتين دول لحد ما يفتح بعد ثلاث سنين معهد كويس ولا تلاقي مكان كويس يبقى اهلت نفسك. مين اللي هيقول لك بقى ده يصلح ولا لا يصلح وده يتوافق ولا لا يتوافق؟ اهل العلم، حيث يوقفوك على العلوم ويميزوا لك بعضها عن غيرها. أيضا يساعدك بعد قراءة المداخل لمعرفة الشرف والموضوع والثمار، وبعد استنصاح أهل العلم، إنك تقرأ بعض الكتب التي ألفت في هذا العلم غير المداخل. المداخل دي عامة، بيان طرق، بيان أساليب، بيان أنواع. المداخل مش بتشرح العلم نفسه، بتبين لك الإيه؟ معلش بالقوسين، الاستنباط بتاعته، القوالب بتاعته، المناهج بتاعته، السكك اللي بيمشي عليها. انما بقى العلم نفسه اقرا كتاب فيه. عايز تدخل قسم الحديث مثلا اقول لك اقرا كده في فتح الباري، بعد ما قريت المداخل هي هيتوافق معاك كويس ماشي. طب تعالى اقرا في الاسانيد بقى خاصه عند الامام مسلم. اقرا لي الاسانيد عند الامام مسلم هتعمل فيها ايه؟ وخاصه بقى الامام مسلم بيجي بقى في حق التحويل وممكن يجيب لك حق التحويل بعد سته مواضع او سبعه مواضع يقول لك ستتهم او سبعتهم عن كذا. الله تلاقي نفسك تهت هو مين الاخراني ومين الاولاني ومين اللي عليه مدار الاسناد ومين الشيخ ومين التلميذ. واحد يقول لك لا ده انا عرفت حد ده هنا اللي قبل حق ادي 1 2 3 4 5 الشيخ بتاعهم فلان الفلاني التقى عند كذا. ويا سلام بقى لما يجيب لك الفروق بين الالفاظ يقول لك وهذا لفظ فلان وخالف فلان فقال كذا وزاد فلان كذا ونقص فلان كذا. ان لقيت نفسك سالك خير وبركه. طيب عايز في تخصص الفقه روح لاي كتاب من كتب الفقه المتخصصه افتح الكتاب اقرا فيه زي مثلا كتاب المجموع للامام النووي هتفهم بقى الطرق المغني لابن قدامه مثلا المحلى لابن حزم. على فكره في كتب مهمه قوي دي بقى عشان ايه نطلع شويه من الاكاديميه دي كتب حلوه قوي قال عنها العز بن عبد السلام والكلام ده اورده الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء. قال اللي يقرا الكتب ده قراءه دارس فاحص جاز له ان يفتي الناس. قال عليها بقى ايه الكتب دي واحد المغني لابن قدامه اثنين المحلى لابن حزم ثلاثه التمهيد لابن عبد البر. التمهيد ده طبعا حكايه 25 مجلد والتمهيد ابن عبد البر مالكي بس بيقارن بيعمل مقارنات ومش مترتب على الموضوعات. ترتيبه اسمه الاستذكار. والمغني ابن قدامه حنبلي بس برضه ايه مقارن. والمحلى ظاهري بس مقارن برضه. يبقى انا عندي واحد المغني ابن قدامه اثنين المحلى ابن حزم ثلاثه التمهيد لابن عبد البر. اللي يقرا الثلاث كتب دول جاز له ان يفتي الناس. بس انا بزود عليه كتابين. الكتاب الاول مصنف ابن ابي شيبه. مصنف ابن ابي شيبه. ده اخر طبعه ليه واحسن طبعه ليه متوفره 26 مجلد وكان مطبوع قبل كده في سبع مجلدات طبعه دار الفكره سبعه سقيمه مليئه بالاغلاط. 27 مجلد موجود نسخ بي دي اف منه على المكتبه الوقفيه وعلى الانترنت مشتهره. لان ابن ابي شيبه اصل الكتاب بتاعه مبني على نقل فتاوى الصحابه والتابعين. وانا النصوص مين اقدر الناس على فهمها؟ الصحابه والتابعون. فهو يجيب الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك باب من قال بجواز كذا، باب من لم يقل بجواز كذا، باب من راى كذا، باب من لا يرى كذا. هي نفس المساله يجيب لك اللي بيراها والذي لا يراها، باب من استحب كذا، باب من لم يستحب كذا، هي نفس المساله يجيب لك اختلافات اهل العلم. ما بيرجحش بقى انت عليك الترجيح بقى. ومن لم يعرف اقوال هؤلاء العلماء لا يجوز له ان يفتي الناس في المصنف لابن ابي شيبه. بس خد بالك المصنف لابن ابي شيبه المغني لابن قدامه والمحلى لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر صف مصنف ابن ابي شيبه جواهم. بس ابن ابي شيبه هيفيدني في ايه؟ في ان النصوص والاقوال دي لوحدها ماده خام. انما في المحلى والمغني والتمهيد هم خدوا الماده الخام ودخلوها جوه الطبخه. فهمت معايا؟ فهو دخلها لك في الصنعه. انا عايزك تقرا المصنف نفسه عشان توقف نفسك على ايه؟ على كيفيه التعامل مع النصوص، بدايه الصنعه. فانت لما تقرا المصنف ابن ابي شيبه باب من قال بجواز كذا 1 2 3 فلان فلان فلان بالاسانيد، باب من لم يقل 1 2 3 4 تقوم انت رايح بقى بعد ما قريت الفصل ده هنا تروح لناظره في التمهيد والمغني والمحلى. هتبص تلاقيه جايب اللي قال بالجواز في المساله واللي قال بعدم الجواز ومناقش ده ومناقش ده وقايل لك ده قال بالجواز عشان 1 2 3 وده قال بعدم الجواز عشان 1 2 3 وده يرد عليه بكذا وده يجاب عنه بكذا. فانت خدت الماده الخام وعرفت التعامل معاها. لما تروح للكتب الثلاثه اللي قلت لك عليهم هيديك الصنعه وكيفيه مناقشتها واعتماد الراي الراجح. فانا زودت لك المصنف لابن ابي شيبه وكتاب ثاني اللي هو شرح معاني الاثار للامام الطحاوي. شرح معاني الاثار للامام الطحاوي وده حنفي. وده ايه؟ حنفي. والامام الطحاوي احد الاعلام. لكن هو جاب بقى مجموعه وطبعا في علم الحديث صاحب قدم واسعه، جاب مجموعه من الاحاديث والاثار التي تشهد المذهب الحنفي حتى يثبت انهم ليسوا اهل راي فقط بل كانوا يعتمدون على الاحاديث حتى ولو لم يعلموا هذه الاحاديث ويؤخذ من كلامه ويرد عليه، برضه هيديك الملكه. وفي كتاب آخر ممكن نزيده بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن من؟ لابن رشد. هيعلمك ده اسمه تعليل الأحكام الفقهية. يعني بيقول لك إيه سر إن دول قالوا آه دول قال لأ، وممكن يلم لك الأقوال الفقهية كلها في كلمة واحدة. الكلمة الواحدة دي هي المفتاح. هيعلمك إزاي تجمع الأقوال في كلمة مفتاحية، أو إزاي بين قوسين كده فلسفة فقه، تفلسف الأمور الفقهية، مش تفلسف بمعنى الفلسفة المذمومة، يعني تبين العلة أو السبب الذي قام عليها. أنا مش تخصصي بس ده قراءاتي، فأنا عايزك أقول لك قراءة بعض ما ألف في العلم الذي تريد التخصص فيه. مثلا عايز تتخصص في اللغة العربية، هات متن الأجرومية نفسه وقرأه، هات متن الأزهرية اللي كان مقرر عندنا في الأزهر وقرأه، هات مثلا المغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، هات شذور الذهب وقرأ فيه، هات ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل وقرأ فيها، لقيت نفسك سالك توكل على الله على اللغة العربية، لقيت نفسك بتقول لا يا عم أنا يكفيني النحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين وده حلو أوي كده وأحمد ربنا، يكفيني تيسير علم النحو مش عارف لمين ولا تيسير دروس اللغة العربية لمين، وده كويس إن أنا أعرف إيه، أنا بس عايز أتعلم علم اللغة علشان أصون لساني عن الخطأ، أصون لساني عن الخطأ، عايز أصون لساني، عايز أصون فهمي عن الوقوع في الفهم الخطأ لما أنا أحط الكلمة في غير موضعها في الإعراب. كل واحد بيبقى ده رقم ثلاثة، قراءة كتاب في هذا العلم. كل علم له مزاياه التي تتعلق به وله خصائصه. لو أنا تعرفت على خصائص العلم ده من كتب المداخل والمناهج بتاعته زي ما اتفقنا، هيخليك تحط قدمك على أول الطريق، هل أستطيع أن أبرع في هذا العلم أو لا أبرع فيه، هل أستطيع أن أتواءم مع هذا العلم ولا لا أتواءم، هيبقى عندي نفور ولا عندي، هيبقى في مغناطة بيني وبين العلم ده، انجذاب ولا لا، بيتوافق مع ميولي العلمية والفطرية ولا لا. كذلك هذا العلم حين تتعرف على خصائصه وتتعرف على طرقه تستطيع أن تتجاوب مع مسائله بسرعة، لأن الذي لا يعرف خصائص العلم لا يستقل. اللي ما يعرفش السيارة دي بتشتغل إزاي، لو إيه اللي هي يدوي كده، لما يجي يسوق السيارة هيحصل إيه؟ يا يكسر الدريكسيون ده، يا يجي يطلع طلعه تنط بالعربيه يصدمها في حيطه، ما يعرفش خصائص التعامل معها ازاي. فانت اي علم اذا تعرفت خصائصه تستطيع ان تفهم مسائله، لان خصائص كل علم بتنسحب على جزئياته كلها، خصائص كل علم بتنسحب على جزئياته كلها، فما تعرفش تفهم مساله الا في ضوء الخصائص العامه، وكل مساله أو كل مجموعة من الأحكام لها خصائص متميزة بتميزها عن غيرها. معلش في المدخل التقيل ده أقول لكم حاجات بقى كده إيه تخلينا نحب علم الحديث شوية. الإمام الخطيب أبو بكر البغدادي رحمة الله تعالى عليه بيقول: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. ليه؟ شايف بيقول الواجب على طلبة الحديث أن يكونوا إيه؟ أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. ليه؟ قال لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. ده طول ما هو بيقرأ في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، كان أرفق الناس، كان كذا كان كذا، فمن كثر ما بيقرأ في الحديث النبوي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدابه ينبغي أن تنطبع في هذه الأخلاق النبوية والسير المصطفوية والآداب. وكذلك لما يسمعه من سيرة السلف الأخيار من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها، يعني ليه الأقل أو الأحط يعني. قال أبو عاصم النبيل، هو الضحاك ابن مخلد الشيباني الإمام الحافظ رحمة الله تعالى عليه، وأبو عاصم النبيل هذا كان من أجل شيوخ الإمام البخاري وأكبرهم، يعني كل واحد له مشايخ اشتهر في الأخذ عنهم ولازمهم 10 سنين 20 سنة. كان أبو عاصم النبيل من أجل مشايخ البخاري، واسمه الضحاك بن مخلد. بيقول من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. من طلب الحديث حديث النبوي فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. يعني يجب أن يكون خير الناس، أحسن الناس قولا وفعلا وسمتا وهديا ودلا وسلوكا. مثلا الناس قاعدين يرمون السلفيين بإيه؟ أنا لسه في لقاء من الجمعة اللي فاتت مع حد من الناس في مكان ما، فلقيته بيقول السلفيين دول غشم وفي وغلاظ القلوب ومكشرين على طول، والله هكذا. ورحنا قايل على مسجد الفتح، قال هو مش ملتحي، قال ولو واحد غير ملتحي دخل مسجد الفتح ينظرون إليه كأنه كافر. بالله عليكم، في حد فيكم بينظر على غير الملتحي أنه كافر؟ طيب في حد من غير الملتحين، وفي غير ملتحين كتير بيحضروا هنا، رأى من أحد أنه ينظر إليه باحتقار وامتهان وازدراء؟ شفت الفريق عامل إزاي؟ هو ممكن يكون محق في جانب ان شاف في موقف احتكاك معين الملتحي راح مكشر ومرضاش يتنازل شويه، فراح قايل بس الملتحين دول ما بيتنازلوش. واذا كان بقول لك ما هو اهل الحديث هم السلفيون، يعني اصلا عشان تبقى انت عارف، يعني حتى لما الازهر عمل مؤتمر جمع المسلمين اهل السنه والجماعه راحوا عاملين كده الماتريديه والاشاعره، والفرقه الثالثه اللي جمعوها ايه؟ اهل الحديث بين قوسين السلفيين، كده في المؤتمر معمول كده، الماتريديه الاشاعره اهل الحديث، يقصدون باهل الحديث مين؟ السلفيين. هو كده، ما هي مستغرب كده، لان انت بترجع الى هؤلاء الاعلام الابرار، اسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم، الصحابه والتابعين واعلام الامه. فهو شاف مشهد ما فيهش ليونه فراح حاكم على الكل، وطبعا خطا. المفترض اقول له ده شخص بس، لعلك اتعاملت مع واحد فيه احسن منه، لعلك اتعاملت مع واحد بحكم خطا البشري. والا بقى لو انت قلت كده على اهل الحديث او على السلفين، هقول كده على زارين وعلى الصوفيه وعلى الاخوان وعلى التبليغ وعلى انصار السنه وعلى الوفد وعلى الوطني وعلى الغد وعلى كله، ولا هم المعصومين واحنا الخطائين، ولا هم الذين يوحى اليهم ونحن الذين لا يوحى اليهم، ولا هم الذين يؤيدون بالملائكه ونحن الذين نتبع الشياطين. الله، ففي حاجه غلط. فانا عايزك من دلوقتي وانت ملتحي كل ما تقابل واحد ابتسم، الله يكرمك، وانت طالع من هنا من المسجد ابتسم واضحك، عشان اللي طالع بيشوف الناس وهو طالع من الجامع كده ممكن يكون الدرس تقيل عليه، ما هوش عارف كان جوه بيتعمل ايه في الدرس جوه، فطالع ما تبقاش طالع مكشر. كل اللي جاي سايق العربيه بيبص كده يقول لك ايه جماعه طالعين بوجوه مكشره، لا اطلع وانت بتبتسم. الله، كان ايه جوه؟ احي. كل ما يطلع لقيت مبتسم، طالع مبتسم، طالع مبتسم، اكيد في حاجه حلوه جوه، هيفكر يجي ياخد الحاجه الحلوه دي. ويا ريت بونبونيه كده في جيبك كده من الملوك دي اللي هي بتاعه النعناع دي، ولا احلى شويه، كل واحد على قد اللي معاه، حط في جيبك 10 12 واحده كده. ومنين ما تقابل اي واحد ركبت جنبه كده في الترام ولا في البتاع، اتفضل اسلام الله اتفضل، واديها له. رحت الكليه وزميلك اديها له، مش هينساك، وكل مره يشوفك من بعيد كده عشان يجري على البونبونيه. صدقني دي اسلوب حلو اهو. يبقى اكمل الناس ادبا، اشد الخلق تواضعا، اعظمهم نزاهه وتدينا، اقلهم طيشا وغضبا. ليه؟ لانهم متاثرون بالاخلاق النبويه والاداب المصطفويه، فلازم تنطبع فيك. لو انت لقيت واحد واقف وتعبان في مكان ما، اقول له اتفضل اقعد ارتاح انا اقدر اقف. لا والله خليك مرتاح، لا اتفضل، تيجي منك، اعمل مبادره. فالمهم يقول لك من طلب الحديث فقد طلب اعلى امور الدنيا، فيجب ان يكون خير الناس. وطبعا الخير ده بيعمل ايه؟ الخير ده بيتحمل الاذى، مش بيصبر على الاذى بس، ولا ده مش بيتحمل الاذى فقط، ده بيرد الاذى بالايه؟ بالاحسان. بس وطن نفسك، ادي حاجه من الحاجات. شوف بقى سيدنا الامام بقى محمد بن شهاب الزهري احد اعلام الامه رحمه الله تعالى عليه، بيقول ايه؟ ان هذا العلم، يعني علم الحديث، ادب الله الذي ادب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وادب النبي صلى الله عليه وسلم به امته، امانه الله الى رسوله ليؤديه على ما ادي اليه، بلغ ما انزلك من ربك، فمن سمع علما فليجعله امامه حجه فيما بينه وبين الله عز وجل. يبقى عايز يقولك انت لما تتعلم العلم ما تتعلموش للتثقيف وتوسيع دائرة المعرفة عندك، انت تتعلمه ايه؟ لتعمل به وتتأدب به وليكون حجة بينك وبين الله تبارك وتعالى. وقال سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه هذا العلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. شايف كلمة الميزان الأكبر دي عنوان لوحدها. وذلك أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصل ونحن إيه؟ صور نسخ. فأنا عايزك تطابق صورتك على أصلك، فأصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجي طابق الصورة بتاعتي، بل المفترض إن أنا نسخة منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، زي ما كان خالد بن معدان المتوفى سنة 103 هجرية أحد أعلام أهل الشام ثقة وعبادة وورعا، قلما تمر عليه ليلة إلا ويقول هذه الجملة قبل أن ينام، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الصحابة الكرام ويذكر من يعرفه من التابعين. يتذكر عليه السلام، يتذكر أبا بكر، عمر، العشرة، الصحابة الأجلاء من يحضر منهم، يتذكر التابعين، ثم يقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، ربي طال شوقي إليهم فعجل قضي إليك حتى ألقاهم، ثم ينام. فأنا عايزك تعتبر أصلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يشوفك يقول: الله، ده الرجل ده سني. لو قال لك أنت سني خلاص، يبقى انت طبيقه الاصل النبي صلى الله عليه وسلم، لان السنه جايه من عند مين؟ عند الرسول. بس يا ريت بقى ما تبقاش سني ظاهرا فقط، سني في الظاهر والباطن والقول والمعامله والحال والسلوك في كل الاحوال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر، فعليه تعرض الاشياء. عايز توزن الخطا والصواب، الحق والباطل، بيوافق الرسول ولا لا؟ على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو باطل. ثم انظر إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهو يقول: قال ابن سيرين سيد التابعين محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون إيه؟ الهدي. يعني الهدي بقى الخلق، المعاملة، الطريقة، بيتعاملوا طرائق الحياة. عارف كان في برنامج كده بيجي في القنوات التعليمية بتاعت القنوات التعليمية، تيجي على المايل سات دي، فبيجيبوا ازاي الاولاد يقطعوا بالشوكه والسكينه، ازاي يشربوا، ازاي يقعدوا على الكرسي، ازاي يقعدوا في حضره الكبير، ازاي يكلموا الاكبر منهم. ده هدي. هدي بمعنى ايه؟ طرائق الحياه. فهم بيقول لك كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني هو بيتعلم المساله وقبل ما يعلمها لغيره يعمل ايه؟ يعمل بها ولو مره. يبقى كان يتعلم العلم ليهتدي به، ليعمل به. وبركة العلم أن تعمل به. هيجي لنا في منهج كيف أحفظ الحديث، إن من ضمن مناهج حفظ الحديث إنك تعمل به. ده من ضمن المناهج إنك تعمل به. فما تعمل به يكون ألصق بإيه؟ ألصق به. إحنا حافظين حديث السواك ليه؟ عشان نسهل؟ إحنا بنستخدمه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حافظون لأننا نستخدمه، نستعمله. فكانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وأيضا قال إبراهيم بن حبيب الشهيد: قال لي أبي حبيب بن الشهيد: يا بني، إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك، أي تعلم الآداب والأخلاق والهدي منهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. إنك تتعلم طرائق الحياة وطرائق التعامل من العلماء والتواضع وعلاقتهم ببعضهم وعلاقتهم بطلبة العلم وتصرفهم في المواقف أفضل إليه من إنك تتعلم كتير. زي ما كان بعض العلماء يقول: يا أهل الحديث، أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة. يعني يريد تنمي ملكة الهادي دي. وقال أبو زكريا العنبري أحد الثقات في علم الحديث: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. تاني، علم بلا أدب كنار بلا حطب. النار من غير الحطب إيه اللي يحصل؟ هاش قيمة، ما تنورش. فيبقى نور العلم بتاعك إن هو يبقى إيه؟ في سلوكك، في هديك، في سمتك، في خلقك، في معاملتك، في أدبك. وأدب بلا علم كروح بلا جسم. عارف العابد اللي هو ما بيبقاش عنده علم؟ المفترض يبقى عنده القدر الذي يصحح به أدبه، يصحح به عمله، وإلا لو أنه يتعبد بغير الحد الأدنى من العلم اللي بيسموه ما لا يسع الايه المسلم جهله، الحد اللي ما ينفعش مسلم ما ينزل عنه، سيأتي ببلايا، سيأتي بطوام. علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. ويتواصل لقاءنا إن شاء الله عز وجل في المرات القادمة، نوضح فيها آداب طالب العلم وما ينبغي عليه أن يقوم به ليصل إلى علم الحديث والعلوم كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.